بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. تكلم وإياكم في هذه الدقيقة عن فضل صلاة الضحى. صلاة الضحى سنة مؤكدة واضبة عليه النبي صلى الله عليه وسلم ورغب فيها وأشاد بفضلها، قال عليه الصلاة والسلام: يصبح على كل سلام من أحدكم صدقة، وكل تسبيحة وتهليلة صدقة، وتكبيرة صدقة، وتحميدة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ أحدكم من ذلك كلها ركعتان يرفعهما من الضحى. ويقول أبو هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي بثلاث، ذكر منها وركعتي الضحى. يبدأ وقت هذه الصلاة من بعد شروق الشمس بربع ساعة إلى قبل صلاة الظهر بربع ساعة أيضا، فلنحافظ أحبتي في الله على هذه الصلاة، ونتقرب إلى الله جل وعلا بهذه الطاعات وهذه النوافل التي يحبها الله سبحانه وتعالى. كن يا عبد الله وأنت يا أمة الله ممن يحافظ على هذه الصلاة. أخوكم ومحبكم في الله صلاح عناد العنزي.